أعيش في عائلة كان ماضي أبي سيء أسود، وأنا الآن في سن 30 سنة لا أحد يتقرب لطلب يدي للزواج بسبب هذا الماضي، وأنا أريد أن أتزوج لأن الحياة أصبحت صعبة والفتن وأشياء لا يقدر المرء ينظر إليها. عفوا لا أقدر على أن أكمل، أرجوكم أدعوا لي ولأختي بزوج صالح. أقول وبالله التوفيق، هذا في الحقيقة سؤال يبعث على الأسى والحزن، ففساد الآباء مع الأسف يرتد بالشر والفساد على الأبناء وإن لم يكونوا كذلك. فأبدأ بنصيحة أتوجه بها لهؤلاء الآباء الذين ضيعوا أنفسهم وربما ضيعوا أبناءهم من بعدهم. لماذا البعد عن سبيل الهدى والرشاد؟ وأنتم تعلمون يقينا أن صلاح الأب يعود على ولده بالخير العاجل والآجل، كما بين الله تبارك وتعالى في سورة النساء: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فجعل الحصن الواقي والدرع الحامي للأولاد بعد وفاة آبائهم، وإن ماتوا وأبناؤهم صغارا أن يتقوا الله عز وجل حال حياتهم وأن يقولوا قولا سديدا فيحفظهم الله عز وجل في أولادهم. وقال الله عز وجل في سورة الكهف: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. فصلاح الأب نفع الولد، وسخر الله عز وجل من يجتهد كي يحفظ للأولاد مالهم الذي كان تحت هذا الجدار في قرية اللئام، الذين لو عثروا عليه ما ردوه إلى هؤلاء الأولاد أبدا. فكان أن سخر الله عز وجل الخضر وموسى عليهما الصلاة والسلام فأقام الجدار حتى لا تظهر هذه الأموال أو هذا الكنز الذي تحت الجدار فينهب أو يؤخذ، فحفظ الله عز وجل لهما المال بصلاح أبيهما. هكذا كل أب يريد لأولاده الخير العاجل والآجل عليه أن يستمسك بالعروة الوثقى بالحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فما أكثر الناس الذين يتمنون الارتباط بفتيات لا لشيء إلا لأن آباءهم صالحون. وما تذكره الأخت الكريمة كان الله عز وجل في عونها خير شاهد على ما يترتب على فساد الأب من انصراف الناس عن بناته ورفض الارتباط بهن وإن كن صالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله عز وجل. لكن أنبه أيضا إخواننا الذين يعرفون حال هذه الأخت وأختها، الذين يعرفون حال هذه الأخت وأختها وحال مثيلاتها، ألا يأخذوا هؤلاء النسوة بذنب آبائهم. فإذا كانت الأخت طيبة صالحة مستقيمة متمسكة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه أولى بالارتباط بها لإخراجها من هذه البيئة السيئة وإبعادها عن فساد أبيها. ولا يغتر أحد بالحديث المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم وخضراء الدمن. قيل: وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال: المرأة الحسناء في المندة السوء. فالحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببعض بنات أعدائه، تزوج بابنة أبي سفيان بن حرب ولم يكن على دينه حال زواجه منها، وتزوج بصفية بنت حيي أحد أكبر أعداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اليهود. فأقول لمن عرف حال هذه الأخت وحال أختها: إذا كانت الأخت على خير وهدى واستقامة وكذلك أختها، فليبادر إخواننا الطيبون الذين يعرفونهما بالارتباط بهما وعدم مؤاخذتهما بما كان عليه أبوهما. فالله تعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأقول للأخت وأختها: اصبرا، وما قدر الله عز وجل لكما سيكون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لم تموت حتى تستكمل أجلها وتستوفي رزقها. ومسألة الزوج هذه رزق، فلعل الله عز وجل أن يكون قد ادخر لكما من الخير ما لا تحتسبانه، إنه أكرم مسؤول. أسأله جل وعلا أن يجعل لكما من الزوج الصالح والذرية الصالحة ما تقر به عيناكما، وأن يعجل سبحانه لكما بذلك. فإن تأخر الأمر بعض الشيء فهو نوع من ابتلاء، أرجو أن تصبر عليه ولكما الأجر إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن المهم الصبر والاحتساب وعدم الملل والسآمة من الدعاء وكف ورفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل أن يهيئ لكما من أمركما أو من أمريكما رشدا، إنه ولي ذلك ومولاه.